إن لم تحلم به فكيف ستحققه؟ الأحلام الكبيرة كثيراً ما تنتهي بإنجازات متوسطة، أما الأحلام المتواضعة فتنتهي حتماً بإنجازات تافهة. الأحلام الصغيرة تعمي بصرك عن الاحتمالات الكبيرة، أما الأحلام الكبيرة فتقودك لآفاق لم يحلم بها معظم الناس حولك. حين تحلم بقرص عيش ستحصل في النهاية على كسرة خبز، ولكن حين تحلم بمصنع معجنات لن تنتهي بأقل من متجر فطائر. الشاطحون في أحلامهم هم من يقودون نحو المستقبل، أما العقلاء والمتحفظون فبالكاد ينجحون في قيادة أنفسهم. لم أدرك شخصيا عبقرية مصطفى محمود إلا حين ألف فيه أحد النقاد كتابا بعنوان شطحات مصطفى محمود. لم أدرك عظمة الروايات العلمية إلا حين حلم كتابها وتنبؤوا قبل زمن طويل بما تحقق هذه الأيام. وأنت من جهتك يجب أن تكون حالما كبيرا إن أردت إنجازا عظيما. يجب أن تكون صاحب أحلام كبيرة وخيالات جريئة لتصل في النهاية إلى إنجازات حتى وإن كانت أقل من طموحاتك. أفضل من جميع المترددين حولك، وحين يجتمع لديك الحلم مع قوة الإرادة لن تحقق أهدافك فقط، بل ستجبر العالم على اتباعك واللحاق بك. انظر إلى داعية الحقوق المدنية مارتن لوثر وكيف قدم للسود حلما بإمكانية مساواتهم مع البيض في أمريكا. في خطبته الشهيرة لدي حلم التي ألقاها عام 1960، انظر إلى كتاب الخيال العلمي وكيف قدموا لنا أحلام صعبة حتى تخيلها، مثل الطيران والصعود إلى القمر وتحول العالم لقرية إلكترونية صغيرة. ففي عام 1865 مثلا كتب الفرنسي جول فيرن رواية بعنوان رحلة إلى القمر، وبعد 100 عام تقريبا انطلقت أبولو 11 لوضع أول إنسان على القمر. كتب عن اختراع الغواصة النووية قبل ظهورها بزمن طويل في رواية 20,000 فرسخ تحت البحر، وحين ظهرت بالفعل أطلق عليها الأمريكان نفس الاسم. أما الدوس هيكسلي فتنبأ عام 1932 بظهور أطفال الأنابيب في رواية عالم جديد شجاع، وتنبأ الإنجليزي آرثر كلارك عام 1970 بظهور الأقمار الصناعية وشبكة الإنترنت في رواية الوليد المرعب. وما فعله هؤلاء الحالمون أنهم قدموا لنا أحلاماً استثنائية وخططاً مستقبلية جذبت العلماء والأوساط العلمية باتجاه تحقيقها. أيضاً لاحظ معي أن الإنجازات التاريخية العظيمة تقف خلفها شخصيات عظيمة غرزت في أتباعها الحلم والإيمان وإمكانية الإنجاز. لاحظ كيف شكلت نبوءات المصطفى صلى الله عليه وسلم بالفتوحات التالية لوفاته دافعاً لأصحابه باتجاه تحقيقها. فالعرب كانوا حتى موعد البعثة النبوية قبائل متفرقة وأحلام مبعثرة، ولم يتصوروا أبداً مقارعتهم لأقوى إمبراطوريتين في ذلك الزمان الروم والفرس، غير أن إيمانهم برسالتهم وثقتهم بالتغلب عليهم ارتفعت بفضل سلسلة من الأحاديث التنبؤية المدهشة، مثل قوله لأصحابه إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وقوله أيضا إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، وقوله أيضا إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. بل وذهب إلى أبعد من ذلك حين قال لتفتحن القسطنطينية ولنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. وهذا الحديث بالذات استدعى محاولات كثيرة من الخلفاء الأمويين والعباسيين علهم ينالون شرف هذه النبوءة، حتى تحققت على يد محمد الفاتح عام 857 هجري. ورغم عدم نية مسبقة بالخوض في الأحداث التاريخية والنبوءات العلمية، ولكن لا بأس بذلك في حال أقنعتك بضرورة وجود حلم فردي يحثك على أي إنجاز عظيم. فحين تصنع حلمك الخاص تكون قد قطعت شوطا كبيرا في إنجازه، وكلما صنعته كبيرا كلما كانت النتيجة أكبر من المعتاد وإجراءات تنفيذه أسهل من المتوقع. النظرية باختصار: لا يمكن إنجاز حلم غير موجود أو تحقيق هدف لا يشغل بالك. وضع أحلاما كبيرة لتصل في النهاية إلى إنجازات أقل من طموحاتك، لكنها في النهاية أفضل من بقية الناس. الأحلام الكبيرة قد تنتهي بإنجازات متوسطة، ولكن الأحلام المتواضعة ستنتهي حتما بإنجازات تافهة.